وآل بيت أحمد، صلوا على أحمد وآل بيت أحمد، صلوا على أحمد وآل بيت أحمد، صلوا على أحمد وآل بيت أحمد، صلوا صلوات غنوا جلوات باسم السجاد. انظروا شوف خطابه في الصحيفة، كل عرفان وآيات لطيفة، هو زبور الهدى العترة الشريفة، تعمل قلوب إذا تصدوا تعيفة. اللهم صل على محمد وآل محمد، هذا الزبور اللي قلب على توسى. وإيماني من نوره يتجلى وتحدى. اللهم صل على محمد وآل محمد، تمحى السيئات منها النفحات ويا الأوراق. انت نور الله متجلي بجمالك، هبة منات منهجها بخصالك، ترسم علومك بطيب فعالك، ساري الليل هداته من هلالك. اللهم صل على محمد وآل محمد، يا رحمة الباري يا نورا مؤيد. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللي يبغي الجنة بحبك تقيد. اللهم صل على محمد وآل محمد، رحمة وبركات تنثر نسمات فوق الأشهار. ركز للأمة راية، ينشر أسراره بحكمة ودراية، منهج من النبي وراية من راية، يحفظ الدين وهذه أسمى غاية. اللهم صل على محمد وآل محمد، هذا الدرب شوكة بالزهر تورى. اللهم صل على محمد وآل محمد، غير الهوى قلبي لك لما تعوى. اللهم صل على محمد وآل محمد، حبكم حسنات حل المشكلات لو هي تزداد. اتمعن بحكمة هالمعنى وتفكر، احنا قرآن وبينا احنا يتفسر، اللي والانا في الجنة يتبختر، واللي عادانا عضنا بوت حسار. اللهم صل على محمد وآل محمد، ما ينتهي ذكرى ونشوفه يتجدد. قولوا فعل حبنا الشخص يتفرد. اللهم صل على محمد وآل محمد، ذكرك في الحياة أسمى المكرمات وأحلى الأعياد وأحلى الأعياد. صلوا صلوات غنوا جلوات. صلي